أسرد في المقام بديوان عائلة أهل أبو تحليل برشوق في سنة 24 طالعه ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخر، وفي سنة 3000 من الميلاد، السادس والعشرين من شهر أغسطس الموافق اليوم 3. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثوابنا وهذه الليلة يروح المغفور له بإذن الله، حلمي تركي بك حسان أبو تحلي عند الرسول الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، الله عليه وسلم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. Thank you. Thank you. بعد الله تاني بالمقام العالي الشيخ مجاني وكذا الحمد المبارك او كذا ايوه الله يسلمك ايوه الله يسلمك الحمد لله وقل لن نقص عليك من وجئت في دار الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع وإليه يرجع الأمر إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وأما عاد فهو سخرها عليهم سبع ليالٍ فإذا نفخ في الصور الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيومئذ وقع وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء لا ما تجيبها نفسك عمل نعم يا حاج محمود فهي يومئذ وارية والملك على Thank you.